يا وردة الحب الصافي تسلم ايدين اللي سقاكي يا هالطرة يا هالطرة يا هالطرة إن كتب للفؤاد يا هالطرة إن كتب للفؤاد شوك الظنى والتعبير الوداد منيتي قلبي بالأمل والقلب لو طال الأجل ايه راح ينوب وياك يا يا هالطرة إيه كتب للفؤاد يا هالطرة إيه كتب للفؤاد شوك الظنى هب النسيم من بهاكي عاطر عاطر عاطر بحسن الأمان يا ريت Oh,